اتقوا الله عباد الله وراقبوا واستقيموا على العمل الصالح تفلحوا وداوموا على طاعة مولاكم تربحوا. فلقد مضى شهر الصيام والقيام وهو شاهد لكم أو عليكم، لقد انتهت أيامه المباركة ولياليه السعيدة، فهل عزمت أيها المسلم على مداومة الطاعة والإقبال على العمل الصالح، أو نويت العكوف على الملاهي وهجران ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم؟ فاتق الله أيها المسلم ولا تكدر العمل الصالح بغشيان السيئات والغفلة عن الله وعن الطاعات. أيها المسلمون، كما تعلمون أنه قد ثبت دخول شهر شوال في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، ولم تصوموا سوى 28 يوما، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشهر لا يكون إلا 30 يوما أو 29 يوما. فلهذا يجب التنبه بأن على الجميع صيام يوم ليكون رمضان 29 يوما. ومن أراد أن يصوم 6 أيام من شوال فلا بد أن يصوم هذا اليوم قبلها، لأن هذا اليوم فرض وهو مقدم على صوم النفل، ولا يجوز صيام نفل حتى يؤدى الفرض.